يا راجل اضيع وقتك ليه؟ ده في درس علمي في المكان الفلاني لو تحضره. انا والله عدى عليه خدني رم عدى عليه ياخده. اخينا شبط في الدرس الجديد والقديم رجله انقطعت عن الدرس. ياتي يوم القيامه الثاني اللي انقطع عن الدرس ضحكت عليه الدنيا وما فيه، واللي واظب على الدرس اخذ الى الجنه، فهو رايح الي اخوه اللي كان دله على الخير ده مره في النار. يا رب وبيعد على الصراط ومعد يريه الله اخاه مسلم. يا رب فلان هذا عمل ايه؟ لقد اخذ بيدي الى الخير فشفعني فيه. الراجل ده دلنا على الخير. قل خذ بيد اخيك وانتشله من جهنم وادخلا انتما الاثنان الى الجنه. يا سلام على عمل الخير. شو لك ما يستاهلش؟ خليه لا لا لا ده ده اخوك هيسلك. ما سار مسلم مع مسلم ولا جلس مسلم مع مسلم الا وسال الله كلاهما يوم القيامه عن حق هذا عند هذا وعن حق هذا عند ذاك. يعني ايه؟ يعني انت قعدت مع اخوك قعده مره او مشيت معاه مشوار، ربنا يسالك يوم القيامه امرته معروف نهيته عن منكر. يا سبحان الله العظيم، الراجل ماشي الاصمعي لقى راجل جاريه صغيره شايله زي كده بتاع خوص فيها رمان، فواحد راح واخد رمانه من الرمان بدون اذن خطف رمانه. الاصمعي استغرب، وشويه واحد غلبان جاي بيقول لله، فراح الراجل اللي خطف الرمانه ده ايه اداها للغلبان. فراح الاصمعي ما تحملش المنطق، قال له ما هذا؟ قال له اخذتها بسيئه واعطيتها بعشر حسنات فلي عند الله تسع. قال له الله انت عامل زي المصريين بقى اللي يقول لك انا رحت حديت مره فصليت مش عارف كده. قال له اخذتها بسيئه، اخذتها حراما فانفقتها حراما، فمن ينفق المال الحرام كمن يغسل الثوب النجس بالبول، وما زادك هذا الا قربا من جهنم وبعدا عن الجنه. الناس يقول لك اقول لك حاجه، انا هحط جنيه شهاده استثمار حلو؟ لا مش حلو. يقول لك بس قول حلو خليك حلو. طب حلو قول كسبت 50,000 جنيه وحش قول ليه قول حلو. طب حلو وبعدين؟ لا طلع منهم 10,000 جنيه لله وحش. هل هو قال يعني انفق في سبيل الله؟ لا تخيل انت ثوبك نجس تروح تغسله بالبول زاد نجاسة ام طهارة؟ هو تدخل روحك لا تدخل الجنة بمعاصي الله. تلاقي ولد في الجامعة واقف مع 3-4 بنات تعملهم حواليه ليه كده يا اخي؟ ليه يا ابني كده؟ تعرف ليه كده الوقت دي؟ اخواتك دول ولا مين؟ لا زي اخواتك. اخواتك يعني ايه؟ اخواتك ولا مش اخواتك؟ لا مش اخواتك زميلاتك يعني. واقف معاهم ليه بقى؟ انا اصل بصراحة بنصحهم في الله. يا دمك يا اخي انا لو عندي حكم اسلامي لكن للاسف ابن مغلولة لا روح انصح زمايلك. اشمعنى يعني ما نفعش النصيحة الا في الاخوات؟ هو زمانك ما نفعش بهم النصيحة؟ هو كنت بقول حاجة يا استاذ انا بقول لها اديني الكشكول. ومصطفى صاحبك يعني ما ينفعش كشكوله؟ كشكوله في سن ها؟ يقول لك لا الصرانية منسقة. ده الشيطان اللي منسق لك يا مرانيا ها؟ لا احنا نضحك على روحنا لغاية امتى؟ لازم نوصي ابنائنا ونوصي بناتنا. يقول لي بنت خلي بالك عند خالك الجامعة عند يعني العلم ماشي اقتناع التام بعدم جدوى العلم، لكن يعني معذرة هيقولوا دلوقتي ايه هيجموا عليا زي ما بيمسكوني في ترغون يدوني محاضرة في الاخبار. لك مين قال يا استاذ بنت زي الراجل؟ انا قلت حاجة بنت زي الراجل بس ده بنت ودي راجل. لا مش زي الراجل، لا زي الراجل. ده راجل ازاي؟ دي بنت. انه خلق الزوجين الذكر والانثى، ما كان قال خلق زوجا او خلق فردا او خلق مخلوقا، لا جعل منه الزوجين الذكر والانثى. سبحان الله، يعني نجعل ده زي ده، ليس الذكر كالانثى. مش ام سيدنا مريم قالت كده ابنتها عمران؟ قالت ايه؟ رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر

ولا تنتقل من كون الى كون فتكون كحمار الرحى، النقطة التي انتقل اليها هي النقطة التي انتقل منها. انت بتشوف الحمار مغمين عينه في الساقي او عيد الجاموس، ها مغمين عينه وبيدور الايه الساقية، وبيوصل لانه نقطة بالضبط يقبل إليه إليه. قال لا، ابن عطال يقول لك لا، انا عايزك تنتقل من الاكوان الى المكون، وان الى ربك المنتهى، يخلي املك في رضوان الله عز وجل. ولعلك تذكر برضه عشان مسألة الرزق شغل الناس قوي، والناس الحكومات في الدول المتخلفة بتشغل الناس بامر الرزق فتشغلهم عن امر الاسلام ونصر الاسلام. لك في نملة سليمان الاسوة، شوف اسوتنا في نملة، وانا بقولها 700,000 مرة عشان مسألة العقيدة، مسألة العقيدة انا ما زهقش من تكرار هذه القصص، بيعيدوا عليكم المسلسلات البايخة كل الناس وقت تتفرج برضه، لك نفسنا يعيدوا المسلسل الفلان، يقول له ليك اي امنية نحققها لك؟ نفسي اسمع الامنية الفلانية. يا اخي يا بئس الامنية يا اخي، دي امنيتك. المهم نملة سليمان فيها نقطتين، قال لها يا نملة، نعم يا نبي الله، قال لها اشمعنى بتحذري اخوانك من الدخول في الجحور، ها ادخلوا مساكنكم ليحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني بتلتمس العذر لسيدنا سليمان. تقول ده يا عم اللي عيني عيني، ما كده الناس ما ده مثلا زميلك الموظف غلبان ورثته فدان ارض اللي راح ضحى واشترى حته عربيه مهكعه، ايوه يا سيد احسن علينا ليه بقى؟ شوف النمله فيها ادب وتواضع وعدم حقد، وهم لا يشعرون، يعني هم يدوسوا عليكم مش واخدين بالهم. مش ايوه يا عم ده راكب عربيه سلم علينا احنا، يركب تاكسي سلم على اتوبيس، يعني يا ابن الحلال انت عارف البلوه اللي عنده قد ايه؟ ربنا بس يفك كرب المكروبين. دي الابواب مقفله على بلاوي مسلسله ولا ايه؟ المهم انت بتقولي ليه للنمل ادخلوا مساكنكم؟ قالت يا نبي الله خشيت ان يرى النمل عظمتك وعظمه جيشك فيشغل النمل لحظه عن ذكر الله. ياه، خوف النمله ان النمل ينسى ذكر الله لحظه. سيدنا سليمان اعجب فيها قوي، قال طب تعالى بقى انت يا رئيس بتاع النمل علمنا منطقه الطير، كلم الحشرات ويسمعها، كلم العصفوره سبحان الله، وماشي ليه عصفور بيقول لي عصفوره ايه؟ هو العصفور مش شايف سيدنا سليمان، هو بيغازل العصفوره. لو اردت لحملت لك عرش سليمان لمنقاري، او كلام ها. فضحك سليمان عليه السلام وقال كم يزين العشق للعاشقين كلاما. يا سلام، شوف برضه ادب النبوه. كلام خليه يقول ادب المنقار، هو فوق العرش سليمان اللي العفريت او ما قدرش يشيل. المهم الا تعالى نملة انت، كم يكفيك من الطعام في العام؟ خلي بالكم انا خففت لكم الحلقه دي لان انا كنت احوج الناس الى التخفيف. انا ربنا يشرح صدورنا جميعا يا رب العالمين. قلت يا نبي الله حبيتين قمح ما فيش ذره. قال يا سلام، غالي والطلب رخيص، اتعبي طول الصيف عشان تعملي الكمون الشتوي والبيات الشتوي عشان اخر. تعالي تعالي تعالي، ادي الحبيتين اهي، نامي هنا بقى، حطها قاروره وسابها سنه رجع لها، ها ليها واكله حبه وسايب واحده. بتكذبي بقى، واخد اكثر من التموين. انت تموينك اثنين او اكلت واحد. قالت لا يا نبي الله، عندما كان رزقي على الله كنت اعلم انه لن ينساني فكنت اكل الحبتين، وعندما صار رزقي محصورا بين يدي انت مخلوق قد تنسى فكنت اصوم يوما وافطر يوما فاكلت حبة وابقيت الاخرى. من كان رزقه على الله يحزن ليه؟ ايه اللي يحزنك؟ ده ربنا كتب لك الرزق وانت في بطن امك، ما تشغلش بالك بالرزق، ولكن اشغل نفسك بطاعة الله. من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين. هذا وبالله التوفيق، هذا حديثنا عن امر الشفاعة، ثم تلي الحلقة القادمة ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله سوف تكون عن الصراط. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط يوم القيامة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمة، لكم اجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه.